وهي خواتيمها. أقول مستعينا بالله، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع. أمن الأخطاء التي يذكرها الناس في كلامهم هذه مسألة بسيطة، وبسيطة معناها متسعة فسيحة رحيبة. الله يبسط الرزق، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي ويضيق عليه. فيقدر بمعنى يضيق، ومنه قوله تعالى: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، أي فَظَنَّ أَنْ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ. ولا يصار إلى المعنى الآخر ألا وهو التمكن، أي فظن أن لن نتمكن منه، لأن هذا لا يليق أبدا بمقام الأنبياء أن يظنوا أن الله ليس بقادر عليهم. فيقدر معناها يضيق في هذه المقامات. قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، هل قوله ويقدر له لهذا العبد الذي وسع عليه، أي أن الله يبسط الرزق لك يا ابن آدم أحيانا، أم ترضى الملائكة منها أن تعبدها؟ فالذين سبق لهم من الله، سبقت لهم من الله السعادة، أولئك عن النار مبعدون، أولئك عن النار مبعدون. الآية وكما سلف بينت أن أقواما سبقت لهم من الله السعادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وثم أقوام سبقت لهم والعياذ بالله الشقاوة. فهنا قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون. وفي الحديث: إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ولقد قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآيات. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي صوتها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون مخلدون في النعيم الذي أعد لهم، مخلدون في النعيم الذي اشتهته نفوسهم. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. عندها تساؤل: هل يلحق أهل الإيمان شيء من الأذى، أو عفوا شيء من الهم وشيء من الكرب يوم القيامة، أم أن ذلك ليس بكائن، لقوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فمن العلماء من قال: لا يلحق أهل الجنة شيء من الفزع أبدا، لأن الله قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن العلماء من قال: يلحقهم شيء من الهم والكرب، ولكنه لا يدوم، فمن ثم كل ذاهب يوصف أنه وكأنه لم يصب الشخص. قالوا: ومن الدليل على أن الناس عموما بما فيهم من مؤمن وكافر كل يخاف يوم القيامة، من الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. والحديث بتمامه فيه أيضا ذكر يأجوج ومأجوج. أيضا ما يدل على ذلك قول الرسول: عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل أن الناس أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقولون بمن نستشفع؟ فيقولون نستشفع بآدم عليه السلام، فيأتون آدم عليه السلام فيقول نفسي نفسي، يقولون له يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. وهكذا ينتقلون من نبي إلى نبي وكل يقول نفسي نفسي، إلى أن تصل الشفاعة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث وفي هذا الصدد أيضا مرور الناس على الصراط، والصراط جسر جهنم، وعلى جنباتي الصراط الأمانة والرحم، وعند الصراط الأنبياء وقوف دعواهم رب سلم سلم. ثم بعد ذلك يكون مآل أهل الجنة أو أهل الإيمان إلى الجنة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا قد ورد في فضل الشهداء حديث فيه للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر. الحديث قال سبحانه في شأن أهل الإيمان: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم الملائكة يوم القيامة ملائكة الرحمة إن شاء الله، وسمى ملائكة عذاب يستقبلون أهل الكفر، يدعون أعني أهل الكفر إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا. أما أهل الإيمان فتتلقاهم الملائكة بالبشارات، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، أي مبشرين قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا اليوم الذي أعد لثوابكم ولإكرامكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ما المراد بالسجل؟ ثم قول غريب ليس عليه كبير مستند ومستنداته غير ثابتة ولا صحيحة، أن السجل ملك من الملائكة هو الذي يطوي الكتب، وهذا كلام ضعيف، إنما الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بالسجل الكاتب من كتاب الدنيا يطوي الكتب على ما كتب فيها، يطوي الكتب على ما كتب فيها. فقيل إن المراد بالسجل الرجل الذي يكتب في الدنيا كتابا في ورق ويقفل الورق، وقيل قول آخر يوم نطوي السجل للكتب، أي كما يقال أن أغلفة الكتاب تطوى على الصفحات، هذا قول ثان. أما القول بأن السجل ملك فلا يعرف له مستند، والله تعالى أعلى وأعلم. يوم نطوي السماء، فالسماء تطوى، قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، فالسماوات كلها تطوى تكون في يمين الرحمن سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، أي أن هذا كائن ولا بد، كائن أن السماوات تبدل غير السماوات والأرض تبدل غير الأرض. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما المراد بالزبور وما المراد بالذكر الذي قال ربنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ فمن العلماء من قال إن المراد بالزبور هنا على ظاهره الكتاب الذي أنزل على داود صلى الله عليه وسلم، والمراد بالذكر التوراة إذ الله سماها ذكرا. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فأحيانا كلمة الذكر تطلق على القرآن، أحيانا كلمة الذكر. ولذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل من قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قولهم صبأنا أي دخلنا في دين جديد في الإسلام، خالد لم يفهم هذا المعنى منهم وقتلهم، وهم إنما يعنون أسلمنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك. لم يقل من خالد، إنما قال مما صنع خالد. وفي هذا الصدد أيضا في المقابل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ويلزمنا أن نطفي أو يلزمنا أن نبين شيئا من معنى قوله إني بريء. قوله إني بريء محصلتها، محصل الأقوال في ذلك: إن أصبتم بشيء من جراء عملكم أنا لست بمسؤول عنكم في حالة إصابتكم بشيء. مثل أقول لك: لا تسكن في هذا الحي، الحي فيه أشرار، إن أصبت بشيء فقد بلغتك ولست بمسؤول عن شيء من أمرك، لست بمسؤول عما يحدث لك. مثل: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. الخبر وإن كان لا يثبت فمعناه: إذا أصبت بشيء يا من تعيش في أوساط المشركين وبين أظهرهم فأنا لست بمسؤول عنك، أنا حذرتك من السكنى في بلاد الكفار، فإن أصابك شيء من الضرر لوجودك فيما بينهم فأنا لست بمسؤول عما يصيبك في بلادهم. ليس معنى قوله إني بريء أي أن الشخص كافر الذي نتبرأ منه، إنما هذا هو المعنى. وتكون براءتنا من الكفار في الدنيا وفي الآخرة براء منهم أنفسهم، لا نتحمل تبعات أعمالهم السيئة، وليست لنا مسؤولية عما يحدث لهم أمام الله سبحانه وتعالى. وتتعدد معنى البراءة في كتاب الله كما يتعدد غيرها من المعاني. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج يؤذن في الناس ببراءة، ما معنى؟ النبي كانت بينه وبين بعض القوم عهود، بينه وبين بعض القوم من الكفار عهود، فاستبرأ لنفسه، قال من الآن ولمدة معينة أنا بريء مما يحصل للمشركين، خلاص برئت من تلك العهود، ينبذ إليهم عهودهم حتى يخرج من دائرة الغدر، يخرج من دائرة الغدر. فكانت براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. قال تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل أي اعتمد في قضاء شؤونك كلها، اعتمد لقضاء حوائجك، اعتمد على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب، والرحيم الرحيم بعباده، وقد تقدم معناها مرارا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. كثر في كتاب الله التذكير بأمر ألا وهو مراقبة الله لنا، فلا يكاد جزء من القرآن الكريم يخلو من التذكير بأن الله يراقبنا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي ويرى تقلبك أثناء سجودك مع الساجدين. في قول الله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فترى آيات متعددة لتثبيت هذا المعنى الذي يجب أن نثبته في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وبناتنا والمسلمين. ولا شك أن هذه الآية الكريمة لها محلها، فأحيانا المقام يستدعي العفو عن الناس، وأحيانا يكون العفو عن الناس جبنا وخورا، ويلزم اتخاذ قرار بالردع لردع الظلمة والأثمة والبغاة. فليس العفو هو السبيل الأمثل في كل المواطن، بل للعفو مواطنه وللمؤاخذة مواطنها. فإذا كان العدو صائلا تذكره ولا يتذكر، تعفو ويتمادى في الغي، لازم اتخاذ قرار حاسم في شأنه لردعه ولإيقاف صولته ولإيقاف بغيه. ولذا نرى من سبقونا بإحسان كسليمان عليه السلام يقول ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ونرى أن الله قال لذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ونرى أن الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمل أعين الرعاة بمسامير محماة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لما قتلوا الراعي وقابلوا الإحسان بإساءات وكفر وارتداد وقتل، فلازم أن تنزل العقوبات على مستحقيها كي يرتدع الجنات والظلمة والأثمة. ومن ثم شرعت الحدود، والتي تبدأ من الرجم وتنتهي بالجلد، وبعد ذلك تتأتى التعزيرات. شرعت لذلك الحدود لردع الجنات، فلزم أن يقف الشخص موقفا أمام العدو الصائل الباغي الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ويمشي في الأرض بالفساد والشر، ويظن أن عفو الناس عنه إنما هو جبن وخور. فمثله لزاما أن يرتدع حتى ينزجر هو وأمثاله عن ممارسة الفساد في الأرض والبغي والتطاول والعدوان على الناس. ومن هنا جاء الثناء، قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصرون ممن ظلمهم. فالعفو إذا كان عن مقدرة فنعم هو، أما إن كان عن ضعف وخور فلا يؤتي أكله. ولذا فإن الصديق يوسف عليه السلام كان في أوج قوته، ولما أتاه إخوته ملتمسين العفو معترفين بما كان منهم، تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما جاء أهل مكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح أذلة صاغرين، كان بعض الصحابة يقول: اليوم يوم الملحمة، أي سنقتل من المشركين أهل مكة ما شئنا. تفضل النبي بالعفو وهو في أوج قوته أيضا، إذ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. فالحاصل أن المقامات تختلف، هناك مواطن تستلزم شدة فيكون التساهل فيها ضعف وخور، ومواقف تستلزم عفوا وإحسانا فقد تكون المؤاخذة فيها طيش وقلة حكمة، والله أعلم. والموفق من وفقه الله. ثم إن هؤلاء الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لا يفتح لهم الباب ينتصروا كيف شاءوا، لكن جاء القيد: فمن لطمك لطمة لك أن تلطمه اللطمة، لكن ليس لك أن تذبحه، وليس لك أن تقطع يده. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وبعد أيضا للعفو مواطنه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لا يلام ولا يوبخ، لا يلام ولا يوبخ. فإذا كان شخص انتصر بعد أن ظلم، ليس لك أن تأتي عليه وأن توبخه، إنما الذي وبخ هو الذي بدأ بالظلم وبدأ بالعدوان. فلذلك عند التدخل لحل المشاكل بين الناس لا تأخذ نتيجة نهائية تقول: فلان ضرب فلانا، انظر إلى سبب هذا الضرب، هل سبق بضرب أم لم يسبق، ما الدافع إليه وما الحامل عليه. فلزاما أن يتئذ الشخص وأن يتزن الشخص عند إنزال العقوبات أو عند البت في القضايا: هذا ظالم أو هذا مظلوم. ولا يخفى عليكم أن النبي كان يقول: ما حملك على ما صنعت. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس هناك طريق للومهم لإنزال الملامة بهم، إنما السبيل للوم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، هم الذين يوبخون وهم الذين يعاقبون ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، عذاب أليم توعدهم الله بالعذاب الأليم. قد يكون هذا العذاب الأليم في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وأيضا تكرار لتثبيت مبدأ العفو قدر الاستطاعة، حيث لا ضرر ولا ضياع للحقوق، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الذي يلزم جانب العفو والصبر في مواطنه. فنعم هذه الخصلة، فهذه الخصلة من الخصال التي لا ينالها إلا أولو العزم وأولو الفضل وأولو القوة في ضبط النفس. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى في كتابه الكريم في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها أي هذه الخصلة مقابلة السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ألا وهو أن الله عز وجل يراقبنا ويشهدنا ويطلع علينا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نصوص متوالية تحثنا على المراقبة وتذكرنا بها. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك أي ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. كل آية فيها السميع يسمع، العليم يعلم، الخبير البصير، كلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا ولا يخفى عليه من أمرنا شيء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أخبركم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم، فالكذابون الشياطين تساعدهم وتلقنهم. ولذلك يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له إن مسيلمة الكذاب يقول إنه يوحى إليه. قال: صدق، صدق فيما قال في هذا الباب. قالوا: إنه يقول يتنزل عليه. قال: صدق أيضا، إن الله يقول في شأن شياطين الإنس والجن: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تعالى في شأن الشياطين: تنزل على كل أفاك أثيم. فالشياطين تتنزل على الأفاكين الأثمة، كما أن الملائكة تتنزل على الأفاضل الكرام، تساعدهم وتؤيدهم وترشدهم، فكذلك الشياطين تتنزل على الأفاكين. ودل على تقوية الملائكة للبشر الصالحين ما يلي: قول الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. وقول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة تثبت بإذن الله أهل الإيمان وتقويهم وتساعدهم في الحجج، والشياطين في المقابل مع أهل الكفر، الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك شديد الكذب، الإفك هو أسوأ الكذب، والأفاك كثير الإفك كثير الكذب، بل كثير مكثر للكذب العظيم كثير الإثم أيضا. يلقون السمع، يلقون السمع للشياطين، بمعنى يصغون للشياطين، لا يصغون للقرآن إنما يصغون للشياطين. لكن أهل الإيمان يلقون السمع للقرآن، يلقون السمع للقرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع لماذا؟ ألقى السمع لمن يتلو القرآن فاستمع منه. لكن أهل الباطل يلقون السمع للشياطين، يلقون السمع للشياطين. فشتان ما بين من يلقي سمعه للقرآن ولأهل الفضل والخير ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يلقي السمع للشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. فلا تلقي سمعك يا ابن آدم إلا للخير، إلا لكتاب الله، لسنة رسول الله، لطيب المقالات، فإنك مسؤول عن سمعك، وستسأل لمن ألقيت السمع. قال تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وبين الله حال الشعراء عموما، وبين الصنف المستثنى، فالشعراء قال الله في شأنهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فالغواة يتبعون الشعراء، الغواة يتبعون الشعراء. قال تعالى في وصف الشعراء: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يتكلمون في كل شيء، في أي شيء تراهم يتكلمون. شخص شاعر مثلا يصف محبوبته، يصف فبأوصف، هو كذاب أشر، أنت ملكت علي عقلي، أنت ملكت، كذاب أشر يتكلم بكلام، أو يصف ملك من الملوك بأنه أشجع الخلق والشجاع المغوار، هو كذاب، هو عارف أنه كذاب ويعرف أنه كذاب. ولقد أتوا برجل إلى عمر رضي الله عنه، أو بلغ عمر أن رجلا من أمرائه تكلم في شأن الخمر، تكلم في شأن الخمر مثنيا عليها. عمر كان أرسله إلى العراق أميرا على بلدة، فأرسل رسالة إلى زوجته فقال: ألا أبلغ الحسناء أن حليلها، ذكر بواد يسقى من كأس وحنتمي، يعني جالس يشرب الخمر يعني بين الحسنوات، ملخص الكلام. فأرسل إليه عمر واستدعاه، قال: أنت الذي أثنيت على الخمر وعلى شربها، ما استطاع أن يكذب، قال نعم أنا أمير المؤمنين، ولكنك تعلم قول الله تعالى في شأن الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال صدق الله، ولكن لا أحب أن يكون عندي أمراء من أمثالك الذين هم على هذه الدرجة من اللغو، ما أحب أن يكونوا أمراء لي. فعزله وإن كان قد رفع عنه الحد، يعني لم يقم عليه الحد، لكن قال أنا ما أحب أن يكون أمرائي على هذه الشكل ولا على هذه الطريقة. فرضي الله عن عمر، وكما قال ابنه عبد الله ما رأيت رجلا أجد ولا أجود من عمر بن الخطاب، يعني في دين الله كان جادا رضي الله تعالى عنه. فعزل هذا الأمير الذي قال ألا أبلغ الحسناء أن حليلها بواد يسقى من كأس وحنتمي إلى آخر ما قال، ما أحب عمر هذا العبث رضي الله تعالى عنه. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ونحو هذا المسلك الذي سلكه عمر بن الخطاب سلكه عمر بن عبد العزيز أيضا مع بعض الأمراء الذين قالوا مقولات مثل هذه المقولات، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ويدخل في الشعراء المغنيون في هذه الأزمان، فلان المغني وفلان يجلس يشعر في المرأة شعرا أو في أي شخص شعرا عظيما، وهو يعرف حقيقة أمره أنه كذاب، ويكفي أن الله شهد عليهم بالكذب، يكفي أن الله شهد على أكثر الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون. ويتكلم في كل شيء، إن قلت له صف الجبل قل يا جبل يا أشم يا، ويصف أوصاف، إذا قلت له صف القطة يعظم أمر القط، أي شيء يتكلم فيه، كما قال تعالى في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن استثني منهم قوم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شعراء المؤمنون العاملون للصالحات، وذكروا الله كثيرا، لسانهم دائما رطب بذكر الله، وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني يلقون الشعر انتصارا لدينهم من بعد ما ظلموا. فهذا القسم الذي استثناه الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي سيعلم أهل الكفر مصيرهم الذي هم إليه صائرون. لزم الحديث عن بعض أحكام الشعر. الشعر في الجملة مذموم، المستثنى منه قليل، والشعراء الصالحون قليل الذين وصفت أوصفهم في كتاب الله، آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وفي الجملة فإن الله قال في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. تطلق على ذكر الله أحيانا، كلمة الذكر تطلق على التوراة ولها إطلاقات أخرى. ولقد كتبنا في الزبور في الكتاب المنزل على داود عليه السلام من بعد الذكر من بعد التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن المراد بالزبور الكتب عموما، فالكتب يطلق عليها الزبر كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وأصل معانيها القطع. قال فريق من أهل العلم: وتكون الزبر هنا اسم جنس، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالكتاب اسم جنس، والمراد الكتب عموما. ولقد كتبنا في الزبور، أي في الكتب المنزلة من عند الله، من بعد ما كتبنا في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا الوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وما المراد بالأرض؟ هل الأرض أرض الجنة؟ قال بذلك فريق من العلماء: إذ الله قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكيف تكون الوراثة حينئذ؟ فالوراثة شخص يأخذ حق شخص بعد موته أو بعد خروجه. فما المراد بالوراثة هنا؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مفاده: أنه ما من شخص إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ورث أهل الجنة مقاعد أهل النار من الجنة، وورث أهل النار مقاعد أهل الإيمان التي كانت في النار. كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا موجود أيضا في سورة التغابن. في سورة التغابن يأتي بيانه أن أهل الجنة غبنوا أهل النار، بمعنى أخذوا أماكنهم في الجنة وأهل النار أخذوا أماكنهم في النار. فلذا سمي يوم القيامة يوم التغابن، لأن أهل الجنة غبنوا أهل النار. رضي أهل النار أن يشتروا مقاعد المؤمنين في النار بمقاعدهم التي كانت لهم في الجنة. فهذا الغبن، هذا الغبن وأشد أنواع الغبن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فمن قائل أن الأرض هي أرض الجنة، ومن قائل أن الأرض أرض مخصوصة. قيل إنها أرض مكة ورثها المؤمنون بعد أهل الشرك، فآل أمرها إلى أهل الإيمان بعد أن كانت بأيدي أهل الكفر. وقال آخرون إنها مصر في زمن موسى عليه السلام، إذ الله قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، بلاغ بلغه الله أهل الإيمان حتى يصبروا على عبادة ربهم. أبلغكم الله يا أهل الإيمان أن الأرض يرثها العباد الصالحون، فهذا بلاغ من الله لكم حتى لا تتعجلوا النصر، حتى لا تيأسوا من رحمة الله، حتى لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. فهذا بلاغ من الله لكم يا أهل الإيمان أن الأرض أرض الجنة يرثها العباد الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين حتى يصبروا على عبادتهم ولا يستوحشوا الطريق ولا يملوا ولا ييأسوا من رحمة الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه. أرسل رحمة للعالمين، وإلا فقد كان القوم في شقاء وكانوا في نكد وبلاء، وكان قويهم يأكل ضعيفهم، وكانوا جلهم في طريقهم إلى الجحيم عياذا بالله من الجحيم. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين من الجن والإنس لاستنقاذ الناس من النار، لهدايتهم، لتبصيرهم، صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولعل المقام يضيق بذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، ولعل محاضرة تفرد لذلك إن شاء الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا رسول الله، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ أسلمنا لك يا ربنا، أقررنا لك بالوحدانية أنك إله واحد لا شريك لك، أقررنا لك بذلك وآمنا بذلك. وهذا الفيصل كما تسمعون بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فأهل الإيمان شعارهم لا إله إلا الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، واسع كل شيء علما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيضا ولا تتخذوا إلهين اثنين، كذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كذلك فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. كذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فلذا فكلمة التوحيد، كلمة التقوى، هي لا إله إلا الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم معبودكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون، وإن أبى ذلك يا ربنا من أبى، نحن بإذنك وبفضلك وتوفيقك مسلمون. نسألك الثبات على الإسلام، نسألك الثبات على الإيمان. رضينا بك ربا، رضينا بالإسلام دينا، رضينا بمحمد الرسول، برئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، برئنا من كل شرك، برئنا من كل ملة تخالف ملة المسلمين، برئنا من كل شرع يخالف شرعك يا رب العالمين، برئنا من كل كتاب يخالف كتابك الكريم، برئنا من كل دستور يخالف ما أنزلته على رسلك يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نلهج بها صباح مساء غير متوارين ولا مستخفين بها، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. برئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، أقررنا لك يا ربنا بالوحدانية، برئنا من دين النصارى القائلين بأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث. ثم قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي ليس له ولي يتولاه ولا ناصر ينصره من دون الله. وترى الظالمين أي يوم القيامة لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل، أي هل هناك طريق للرجوع إلى الحياة الدنيا لإصلاح ما قد أفسدناه فيها، هل إلى مرد من سبيل؟ وهل قولهم هذا إذا رجعوا إلى الدنيا أنهم سيصلحون هم صادقون فيه أم كذبة؟ هم كذبة أيضا، فإن الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في آية قال فيها تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار رأوها بأعينهم ووقفوا على شفيرها فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى في كتابه الكريم: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل من طريق للرجوع إلى الحياة الدنيا لإصلاح ما قد أفسدنا. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل، خاشعين من الذل لما استخفوا بحدود الله ومحارمه في الدنيا أذلهم الله يوم القيامة. ولقد قال تعالى في شأنهم في سورة الغاشية: وشأن وجوههم وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، أذلها الله يوم القيامة. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي لا يستطيعون تركيز البصر. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. لا يريدون أن يروا النار ولا يريدون أن يروا أهل الإيمان، لأنهم إذا ركزوا البصر سيرون ما يسيئهم على أي حال. قال تعالى: ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، حق الخسران، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فقد خسر الكافر نفسه وخسر أهله فليس له مجيب، والنفس اللوامة تلومه وجوارحه تشهد عليه وتؤنبه فيقول لها: سحقا لكنا وبعدا عن كنا كنت أدافع، عن كنا كنت أناضل. فلا نفسه حمدته ولا أهله وقفوا بجواره. قال تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي عذاب دائم لا يتحول ولا يزول عنهم، بل هو لهم ملازم. والآية إحدى الآيات التي فيها الرد على من قال إن النار تفنى، ذلك بأن الله قال: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ويذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال تعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي من يصرفه الله عن طريق الحق فلن تجد طريقا ولن يجد طريقا يسلكه يوصله إلى الحق. ثم قال تعالى للجميع: استجيبوا لربكم، أي أجيبوا ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه انتهوا. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وكما قال تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ أي تلجؤون إليه، وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست محاسبا لهم على أعمالهم، لم تكلف بأن تكتب عليهم أعمالهم أنت، كتابة أعمالهم لنا لله سبحانه، وكل بذلك ملائكة كراما وهو العليم وهو خير الشاهدين. ولكن كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هكذا قال الله تعالى وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالرسول ما أرسل حفيظا على الناس يسجل عليهم أعمالهم، إنما تسجلها ملائكة والله خير الشاهدين. إن أرادوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا تبليغهم، أما هدايتهم فليست لك. وليست الآية الكريمة بمنسوخة، إنما هذا في باب الهداية. قال تعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فالنفي نفي لهدايتك لهم، هداية التوفيق. أما التكاليف الأخر التي كلفت بها من قتالهم فلها نصوص أخر تثبتها وتقرها. قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، نحوها في التنزيل، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ونحوها في التنزيل، فما أنت عليهم بجبار لست بمجبر لهم على الإيمان والهدى. قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، هذا حال ابن آدم، رزق برحمة، رزق مالا، رزق أولادا، رزق منصبا، رزق غير ذلك من الأمور التي يتباهى الناس بها في دنياهم، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم، فالسيئات التي يصاب بها الناس والعقوبات التي يصاب بها الناس إنما هي بما كسبت أيديهم وبما قدمت أيديهم. فالبلاءات التي تحل بالناس الآن وتنزل بهم الآن وقبل الآن سببها كسب اليد السيء والعمل السيء والكفر والإلحاد والظلم والطغيان، كل ذلك من أسباب المصائب التي تحل بالعباد. قال تعالى في كتابه الكريم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأشهر اللجوء في تفسير قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أشهر وجوه التأويل أن الله لا يحول نعمه على العباد إلى نقم والرخاء إلى شدة وبلاء إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى عصيان ومن استقامة إلى كفران، حينئذ تتغير النعم إلى نقم. وإن أمهلهم الله فعذاب ربي آت. قال تعالى وإن تصبهم سيئة قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، أي جحود للنعم، ينسى كل نعم الله عليه ويتذكر فقط المصيبة التي أصابته. ويوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وبما يا رسول الله يكفرن، بما يا رسول الله قال يكفرن، قالت يا رسول الله يكفرن بالله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحدهن الدار ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط، جحدت كل النعم. أما المؤمن فعند السراء يشكر وعند الضراء يصبر. ويذكر في هذا الصدد أن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى هو التابعي الملقب بالصابر المحتسب، خرج في سفر، فماذا كان؟ دبت في رجله آفة فقطعت رجله، نشرت رجله بالمنشار، وهو صابر محتسب، وهو صابر محتسب، وقد أرادوه أن يشرب خمرا يرحمك الله، فأبى، أي كي يسكر حتى تقطع رجله، فأبى وصبر واحتسب. فجاءه الناس أرسالا يعزونه، فطال الأمد في التعزية، فجاءه رجل وقال: لما أتيتني؟ قال: أعزيك. قال: إن كنت أتيتني تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله، ويا رب لك الحمد. بفاتنين أي بصارفين عن الكفر إلى الإيمان، أي أنكم معشر الكفار مهما بذلتم من جهد ومال، ومهما اتفقتم ومهما مكرتم، لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا، لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن دينه إلا من كتبت عليه الشقاوة، إلا من هو صالي الجحيم. فالآية الكريمة أفادت أن أمر الإيمان موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بموكول إلى ملك أو رئيس أو القوم أجمعين، إنما أمر الإيمان موكول إلى الله. وكذا لن يستطيع أحد أن يصرف مؤمنا أبدا عن إيمانه، فإن فرعون مع تجبره وتكبره وفجوره لم يستطع أن يصرف امرأته التي هي معه في بيته، لم يستطع أن يصرفها عن الإيمان إلى الكفر. فقوله تعالى: فإنكم وما تعبدون، أي أنتم يا معشر الكفرة مع آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا. والفتنة هنا بمعنى الصرف والتحويل، صرف من الإيمان إلى الكفر. قال القائل في معنى الفتنة: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. قل إن كانت هذه المرأة فتنتني أو تلك الفتاة فتنتني، فطل امرأة فاتنة، فهي بالأمس أفتنت شيخا وعالما، فهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، هجر الناس كلهم وهجر الكتب الشرعية التي كان يقرأ فيها من أجلها. لأن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم تحول الخطاب، قال تعالى أو قالت الملائكة عذرا: وما منا إلا له مقام معلوم. كل ملك له مقام معين لا يتجاوزه، فاستفيد منه التخصصات أيضا. كل واحد من الملائكة له مقام معلوم لا يتجاوزه، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، أي ولكن جميعا نصف عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوفا. فقولهم: وإنا لنحن الصافون، الملائكة يصفون أنفسهم بأنهم يصفون لربهم سبحانه وتعالى. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، هل المسبحون المصلون صلاة لها ركوع ولها سجود أو المسبحون الذين يقولون سبحان الله، المنزهون لله عن كل ما لا يليق به، احتملت الوجهين، فهم صفوف ويسبحون. قال بعض العلماء يصلون. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، كان في سنده مقال يسير: ما من موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وحديث أطيط السماء فيه بعض النزاع بين العلماء. قالوا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. تحول الحديث إلى أهل الكفر، قال تعالى: وإن كانوا لا يقولون. فهذا تحول أو التفات في الخطاب. الحديث أولا كان من الله سبحانه، والذي يتكلم عن نفسه وعن سننه في خلقه وعن مقولات الكافرين الذين قالوها في شأنه. ثم تحول الخطاب إلى الملائكة لما قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم. ثم تحول الحديث إلى الكفار، قال تعالى: وإن كانوا لا يقولون، وهم كفار قريش. إن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو عندنا قرآن أو كتاب كما أنزل على الأولين. وهذه مفسرة بقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فأهل مكة كانوا يقولون: ما عندنا كتاب، ولو كان نزل علينا كتاب لكنا أفضل من اليهود وأفضل من النصارى. فهذا قولهم مجمل هنا. وإن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هذا الكتاب قد جاءكم، فلماذا إذن رفضتموه بعد مجيئه؟ قال تعالى: فكفروا به فسوف يعلمون. فهي كأمنيات اليهود أو كتمنيات اليهود واستفتاحات اليهود. فاليهود كانوا يقولون للأوس والخزرج: سيخرج نبي عن قريب نتبعه، نقتلكم نحن وهو قتل عاد وإرم. فلما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وليس من بني إسحاق، كفروا به. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكذا مشركوا قريش قالوا: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. فعلى الشخص أن يحضر الأماني التي قد لا يفي بها ولا يستطيع أن يقوم بها. فكم من شخص يتمنى، فإذا أعطي ما تمنى ابتعد. فدائما وأبدا الشخص يكون مقتصدا. فكما قال بعض التابعين لبعض الصحابة: لو رأيت رسول الله لفعلت وفعلت وفعلت. قال: ما أدريك، لعلك كنت كفرت، وما مفاد كلامه؟ ما إذا كنت سمعت أهل الكفر يهددون الرسول بالسيوف كنت ممكن تكفر والعياذ بالله. فالشخص يحمد الله على ما أتاه ويطلب مزيدا من الإيمان. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال تعالى: وإن كانوا لا يقولون، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون، أي عاقبة كفرهم، ويعلمون كذبهم أيضا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. المعنى والله أعلم: ولقد سبقت كلمتنا التي تكلمنا بها قبل أن نخلق الخلق في شأن عبادنا المرسلين. قد قدرنا فيما كتبناه على عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هنا يطرح سؤال: كيف قيل وإن جندنا لهم الغالبون، أو لقد سبقت كلمتنا؟ لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وقد قتل منهم عدد. قال تعالى في شأن اليهود: ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال بعض العلماء: إن الأنبياء الذين قد أمروا بالقتال نصرهم الله، إن الرسل الذين أمروا بالقتال وهم معروفون أو معروف منهم موسى عليه السلام، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، هؤلاء الذين أمروا بقتال نصرهم الله ولم يقتلوا. إلا أن من العلماء من قال إن قوله تعالى إنهم لهم المنصورون على عدوهم بالحجة والغلبة والبيان. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقيل هذا في زمن بعض الرسل، والغلبة وإن كانت تحصل لكن لا يمنع أن يكون مع الغلبة من يقتل من الصفوف المسلمة، فمعلوم يقينا أن الرسول انتصر يوم بدر، لا نزاع في ذلك، ولكن مع ذلك قتل عدد من أصحابه. فليس معنى أنهم قتلوا أن المسلمين قد هزموا، ليس هذا المعنى أبدا، والله أعلم. أنت ممكن تقتل وأنت تدعو إلى حق، ولكنك انتصرت لكونك لم تتراجع عن هذا الحق ولم تنثني عنه، بل أظهرت الحق وبلغت الحق وإن قتلت بعد ذلك لا إشكال. قال تعالى: فتول عنهم حتى حين. قال بعض العلماء: حتى يحكم الله بينك وبينهم. وقيل: فتول عنهم حتى حين منسوخة بآية السيف، فكان الرسول في أول أمره لم يؤمر بقتال، بل قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فالحاصل أن من العلماء، فقوله تعالى: وما ينبغي له، ما يليق بالرسول أن يكون شاعرا، وإن جاز أن يكون من الناس شعراء، لكن مقام الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لا يتردى ولا يتنزل على هذا الشيء، فلا يصلح ولا ينبغي ولا يجوز لمقام النبوة الكريم أن يكون شعراء. فلذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متقنا للشعر إلا بعض الأبيات الخفيفة التي تعلق بالذهن، ولكن لم يجلس يتكلف شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجده أحيانا، وكان المهاجرة والأنصار، الأنصار والمهاجرة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، مع الصحابة، ويأتي عيد مرة يقول: فاغفر المهاجرة والأنصار عليه الصلاة والسلام. فلم يكن متقنا للأشعار صلى الله عليه وسلم، ولكن من الصحابة من أقره الرسول وأثنى على شعره، من أقره الرسول وأثنى على شعره، بل أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأشعار في الجاهلية، فقال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد لما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال النبي في شأنها: أصدق كلمة قالها شاعر، والقائل كان كافرا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. فلذلك العلماء في حكمهم على الأشعار إجمالا يقولون: حسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام. والنبي قال: إن من الشعر لحكمة. ولكن الشعراء المؤمنون قليل الذين يتحرون الصدق في حديثهم، وكان من الذين نبغوا في الشعر ودافعوا عن الإسلام والمسلمين كان منهم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كان منهم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كان النبي يقول له اللهم أيده بروح القدس، وكان يهجو أهل الكفر هجاء زائدا، يقول سبحان الله لأبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله، وكان أبو سفيان بن الحارث هذا كان في أول أمره بل في جل حياته كافرا شديد العداوة جدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهجى النبي بأشعار شديدة. فحسان بن ثابت دافع عن الرسول خير دفاع فقال هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، في أبيات طويلة جدا. وكان النبي يقول يا حسان هجوم لو أشد عليه من النبل، يعني من الضرب بالسهام، ومن الله على أبي سفيان بن الحارث هذا، وكان شجاعا جدا في الحروب، من الله عليه بالإسلام في أواخر حياته، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما قال أهل الشرك، أو لما عفوا قالت مؤلفة قلوبهم اليوم بطل السحر، هو الذي سحب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها في صفوف أهل الشرك، والنبي يقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كان الذي يقود بغلة الرسول هو أبو سفيان ابن الحارث هذا، أسلم وحسن إسلامه. قالوا وكان يستحي أن ينظر إلى وجه رسول الله من شدة ما قاله في الرسول عليه الصلاة والسلام لما تاب الله عليه. كان من الشعراء البارعين من أصحاب رسول الله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قد دافع في شعره عن رسول الله أشد الدفاع، وذكر أبياتا من الشعر حفظت عنه بين يدي قتله، فكان من الأمراء الثلاثة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة، فقال على القوم زيد بن حارثة إن قتل فجعفر بن أبي طالب، إن قتل فعبد الله بن رواحة. فلما بدأت المعارك وكان المسلمون عددهم قليل، وبدأ شجاعا مغوارا زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون بالنسبة للكفار لا يمثلون 3% تقريبا، 3000 أمام أكثر 100,000، ومع ذلك تقدم زيد بكل قوة وشجاعة مستعينا بالله حتى قتل، وتبعه جعفر فحمل الراية وتقدم، وقصته شهيرة، قطعت يده اليمنى فلم يرضى لراية المسلمين أن تسقط، ما اهتم بيده كأمثالنا في هذه الأزمان، ترك اليد سقطت وحمل الراية باليد الأخرى، وتقدم أيضا صوب الكفار، قطعت اليد الأخرى، ما رضي للراية أن تسقط، ضمها بعضديه حتى نفذ في صدره 80 سهما، لم يتراجع للخلف، كلها في صدره، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، وأخبر النبي أنه يطير بجناحيه مع الملائكة. ثم أخذ الراية ابن رواحة فرأى المنظر أمامه، أهل الكفر يربون على 100,000 والمسلمون ما هم إلا 3,000، بل كتب السير تذكر أن أهل الشرك 200,000 والمسلمون 3,000. فكاد أن يبدو منه بعض التراجع، ولكن ثبته الله فقال أبياتا ما زالت محفوظة: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما هديت. وتوكل على الله ودخل في المعارك حتى رزق الشهادة في سبيل الله. الشاهد أنه كان من الشعراء المنافعين جدا بشعره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أيضا كعب بن مالك، فكان شاعرا قويا في شعره أيضا ينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسائر الصحابة كانت لهم أشعار خفيفة يقولونها بين يدي المعارك، لما خرج مرحب اليهودي، ولما خرج فلان اليهودي يرجزون أمام أصحاب النبي في المعارك ويقول: مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، ويتكلم يفتخر أمام المسلمين، يرعب المسلمين بظنه وبكلامه. فخرج له بعض أصحاب النبي في بعض، أظن علي، لما قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، ووفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم هجم عليه علي فقتله. الشاهد أن من أصحاب الرسول من كانوا شعراء، وكان أحيانا الشعر يلقى في المسجد. أما عمر رضي الله عنه في حياته فرأى حسان ينشد الشعر في المسجد، فأراد عمر نهيه، نهاه عمر: كيف تنشد في المسجد الشعر؟ قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهد الصحابة لحسان بأنه ألقى شعرا في المسجد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيده بروح القدس. فالحاصل في أمر الشعر أن حسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام، ولكن ضياع الوقت الطويل في نظم قصيدة لغير حاجة إليها إنفاق الوقت في كتاب الله أوفى. وإن كان ثمت أشعار قوية في الانتصار للدين، ولا يخفى عليكم ما ورد في النونية القحطاني من الانتصار للإسلام ولأصول معتقد أهل السنة والجماعة، في أبيات رائعة. هذا قول مجمل عن الشعر وبعض أحكامه. أعيد التذكير ببعض الفوائد من الآيات المذكورة مع فتح الباب لطرح الأسئلة حول هذه الآيات. أولا، استفدنا أننا نخفض جناحنا لأهل الإيمان ولا نشتد عليهم، امتثالا لأمر الله: واخفض جناحك للمؤمنين. ولأن الله قال في شأن أصحاب محمد: رحماء بينهم. هذا أولا. أيضا استفدنا أن البراءة على أقسام: منها براءة من الشخص وأفعاله، ومنها براءة من فعل الشخص. واستفدنا أن معاني التبرؤ أنني إذا حصل لشخص شيء وقد حذرت فأنا بريء، لا أتحمل التبعة. وبين معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ناس ثلاثة وأن المسيح والله برئنا من كل ذلك يا ربنا، برئنا من دين اليهود القائلين عزير ابن الله، برئنا من كل ملة وكفرنا بكل ملة تخالف ملة الإسلام وتضاد ملة الإسلام، برئنا إليك يا ربنا من كل طاغوت عبد من دونك، أسلمنا الوجوه لك يا رب العالمين. قال تعالى: قل يا رسول الله، قل يا رسول الله إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون مقرون لإلهكم الواحد بالوحدانية، مقرون له بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاملين بما أنزل، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا، إن أعرضوا، فقل أنذرتكم على سواء، أنذرتكم جميعا حتى تستوي المعرفة بيني وبينكم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فالعلم ها هو قد جاءكم، آذنتكم أعلمتكم على سواء، فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب، أي وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، العذاب الذي أعده الله للعصاة قريب هو أم بعيد، ذلك في علم الله لا أعلمه أنا ولا أنتم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري أقريب ما يوعدون أم بعيد ما يوعدون، لا يدري أقريب أم بعيد ما يوعدون، فهل يدري ذلك السحرة؟ هل يدري ذلك الكهنة؟ إذا كان رسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهل يملك السيد البدوي للناس حتى يشد من شد الرحال إلى هذا الوثن الذي عبد من دون الله ويسأله أن يكشف ضرا أو يجلب نفعا؟ فهو رسولنا يعلن عن نفسه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا الأنبياء عموما لا يعلمون غيبا ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم كشف ضر ولا جلب نفع. إن سليمان عليه السلام خفي عليه أن ملكة ببلاد سبأ تعبد الشمس، حتى جاءه هدهد وأخبره قائلا: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد يقول لسليمان: أحطت بما لم تحط به، أنت هنا في ملكك، الجن مسخرة لك والرياح مسخرة لك، ولكن ثم أمور تجري في الدنيا وفي الكون ظاهرة غير خافية، ولكنها خفيت عليك قد اطلعت عليها. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذا كان الرسول ينادي عن نفسه أنه لا يعلم الغيب إذ يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ويقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا الجن. مات سليمان أمامهم وهم مسخرون في العمل، وهو ميت أمام أعينه، وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فتبا لكاهن يدعي علم الغيب، وتبا لساحر يدعي علم الغيب، وتبا لشخص يدعي أن ميتا يملك كشف ضر أو جلب نفع لأحد من الناس. قال تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري، أي وما أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فالسر عند ربي والعلن سواء، يعلم السر وأخفى، فما أكننته في صدرك وما أظهرته بلسانك كل ذلك في علم الله سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالسر عند الله والعلن سواء، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. وسيحاسب كل، يحاسب كل على ما أضمر، إن عقد القلب والعزم على فعل سوء وإن لم يتلفظ به فإنه معاقب عليه إذا عقد عليه العزم. إن أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون عوقبوا بنواياهم السيئة. قال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم، أي لعل هذا الذي أنتم فيه، أيا كان هذا الذي أنتم فيه، لعل هذا النعيم الذي أنتم فيه، لعل هذه الرئاسات والوزارات والمناصب، لعل هذا الغنى والثراء، لعل هذه الوجاهة، ما أدري، لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فقد يكون كذلك، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وفي حديث يحسن لشواهده ولمعانيه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ويذكر هاهنا أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ولما قتل أبوه علي رضي الله عنه، لما قتل أبوه غدرا من خارجي خائن قتله بعد صلاة الفجر، قتله بعد صلاة الفجر، بويع على علي، بويع على الحسن بن علي بكتائب ومن كتائب أمثال الجبال، بايعته كتائب من البشر أمثال الجبال، بايعته على الموت حتى تنتصر لعلي وحتى تثأر لدم علي رضي الله عنه. بويعت له كتائب، بايعته كتائب أمثال الجبال. وكذا بايع لمعاوية ناس وأمم أيضا آخرون كثيرون، فنظر الحسن بن علي وكذا نظر معاوية، نظر إلى طائفتين من المسلمين ستقتتلان، طائفتان من أهل الإسلام ستقتتلان، فلن تنتصر طائفة إلا إذا أبادت من الأخرى مئات الآلاف، إلا إذا سفخت دماء مئات الآلاف من المسلمين، إلا إذا ترملت مئات الآلاف من النساء، إلا إذا تيتم ملايين الملايين من الأطفال الصغار. فنظر الحسن نظرة ثاقب عاقل مسدد موفق، وتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين حتى لا تحقن دماء أهل الإسلام. وكذا يروى ذلك عن معاوية أنه قال: من لي بنساء المسلمين الأرامل بعد هذا القتل الذي سيحدث؟ من لي بأتام المسلمين؟ فكان الحسن موفقا وبادر بالصلح وسلم الخلافة طواعية، وهو الأحق بها، وهو أهل للخلافة، وصبت النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. قال: أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال: أجل، لما جئت؟ قال: أعزيك في ولدك. قال: وما الذي أصاب ولدي؟ قال: سقط الآن من على الجدار فوقصته الدابة فمات. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا الآية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالشاهد أنه إن سلبت منه نعمة فيذكر سائر نعم الله تعالى عليه التي لا تحصى ولا تعد. إن سلبت من الشخص نعمة فهنالك نعم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فضلا عن أنه سبحانه يثيبك إذا أخذ منك نعمة فصبرت. وقال قوله الحق ووعده الصدق إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى في شأن قوم في شأن الإنسان الجاحد وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، يذكر المصائب وينسى النعم. ثم قال تعالى مبينا أن الأمر كله لله وهو يتصرف فيه كيف يشاء، ليس الأمريكان الذين يتصرفون ولا الصينيون ولا الكفر ولا أحد أبدا من الخلق، إنس ولا جن ولا ملك ولا كبير ولا صغير، إنما كما قال ربنا وأن إلى ربك المنتهى. القول قوله والأمر أمره وهو فعال لما يريد، له الخلق وله الأمر، يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والذي له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. وإن كانت ثمة أسباب قد تلتمس، لكن لا توفق الأسباب ولا تنجح الأسباب إلا بإذن الله. وفي الحديث لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، برئ بإذن الله. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله في الدنيا وجها لوجه يرى ربه وجها لوجه إلا وحيا أو من وراء حجاب. وبهذا استدلت عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. قالت من حدثكم أن الرسول رأى ربه؟ قد أعظم على الله الفرية. والله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي بواسطة ملك أولا أو يكلمه من وراء حجاب. ولما سأل موسى الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك من هذا السؤال الذي سألته ورجعت إليك في عموم شؤوني وأحوالي، تبت إليك وأنا من المسلمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. وقال تعالى لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، وهذا في الدنيا أيضا وفي الآخرة، إلا في أن الآخرة لها شأن خاص، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فصور الوحي ملك يرسله الله للرسل كجبريل عليه السلام، إلهام يلهم الله به الرسل، كذلك كلام من وراء حجاب كما كلم الله موسى تكليما عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي بكل صور العلو علو المقام، علو المكان، علو القدر، علو المنزلة، بكل صور العلو فالله علي، الله علي سبحانه، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فقد أوحينا إليك أنت أيضا، فلست ببدعا من الرسل يا رسول الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أطلق على القرآن روح، به تحيا القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، به تحيا القلوب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالرسول لم يكن يدري ما القرآن ولم يكن يدري ما الإيمان، كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي القرآن، نهدي به من نشاء من عبادنا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لترشد إلى الصراط المستقيم. فالهداية التي يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية دلالة فقط، أما هداية التوفيق فأمرها إلى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ترشد الناس إلى الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى طاعة الله ومرضاته، إلى الطريق الذي لا اعوجاج فيه، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الطريق الموصل إلى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الطريق الذي يرضي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور، وسيحاسب كلا بعمله ويجازي كلا بأقواله وأعماله ونواياه. أحسن الله لنا ولكم الجزاء والمآل، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.